لا ينبغي للعبد أبدا في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى أن يعيش بالرجاء فقط، لأن من عاش بالرجاء فقط والعياذ بالله انتهك المحرمات، ومن عاش بالخوف فقط قنط من رحمة الله، ولا يصل العبد إلى مقام القرب من الله سبحانه وتعالى إلا إذا حقق مقام الرجاء ومقام الخوف. وكان مثاله في ذلك كمثل طائر يطير إلى مكان يأوي إليه له جناحان، فكذلك أيضا الإنسان لا يأوي إلى ربه سبحانه وتعالى إلا وهو بجناح للخوف وبجناح للرجاء. مقام الخوف قال عنه ابن القيم رحمه الله هو من أجل منازل الطريق وأنفعها للقلب، من أجل منازل الطريق أي طريقنا إلى ربنا عز وجل. قال الله فلا تخشوا الناس واخشون، وقال الله سبحانه وتعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. وكان ابن قدامة رحمه الله يقول الخوف هو صوت الله يسوق به العباد إلى المواظبة على العلم والعمل لينال العباد بهما أي العلم والعمل منزلة القرب من الله سبحانه وتعالى. ليه العلماء دائما بيتكلموا على مقام الخوف؟ لأن الخوف ده دافع قوي لطاعة الله عز وجل، لأن الخوف ده مانع من معصية الله. النبي يقول لنا في حديثه من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. اللي يخاف يمشي، اللي يخاف هيتحرك يعني في طاعة الله عز وجل. وقال الله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. الخوف نهى عن الهوى، الخوف هو الصوت الذي يدفع الإنسان للطاعة ويحجبه عن المعصية.